اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد ختم الكلام في درس الأمس بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. عرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على أن الحركة في الصلاة قد تكون مشروعة، وأنها لا تبطل الصلاة ولا تكون مكروهة. وخلاصة ما ذكره علماؤنا باستقراء نصوص السنة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع. النوع الأول حركة تبطل الصلاة وهي الكثيرة المتتابعة، والنوع الثاني حركة مكروهة وهي اليسيرة التي لا حاجة لها، كالذي يصنعه بعض الناس حين يعبث بثوبه أو يعبث بشعره أو يعبث بأنفه. والنوع الثالث هي الحركة الكثيرة التي تدعو لها الحاجة، كما في حديث الباب. والنوع الرابع هي الحركة المشروعة التي هي في مصلحة الصلاة، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي إلى الصف، وأذن صلى الله عليه وسلم كذلك في قتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. ومثله أيضا حركة الناس في صلاة الخوف، فإن الله عز وجل قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وثبت من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وقامت الطائفة الأخرى وجاه العدو، فلما قام للثالثة قام تلك الطائفة فأكملت صلاتها، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعتين، فصلت كل طائفة مع الإمام ركعتين. فهذه حركة كثيرة لكنها مشروعة، قد أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المعنى أن الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله صلى بالناس يوما فسقطت عمامته فأخذها فوضعها، فكأن الناس استنكروا ذلك واستغربوه، فقال رحمه الله: وضع العمامة أخف من حمل أمامة. وضع العمامة أخف من حمل أمامة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع قد حمل أمامة، وحمل أمامة يقتضي رفعها ووضعها حينا بعد حين. أما أنا فما تحركت إلا مرة واحدة حين وضعت هذه العمامة. وإلا فالأصل أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يثبت في صلاته وتخشع جوارحه ويرمي ببصره نحو موضع سجوده، ولا يتحرك إلا إذا دعت لذلك حاجة أو ضرورة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين، فعرفنا بأن العلة في ذلك الأذى، حيث إن هذه هاتين الدويبتين من هوام الأرض التي تلسع وتلدغ ولربما تقتل، ولذلك قاس عليهما أهل العلم كل مؤذن من الدواب فإنه يقتل في الصلاة من غير حرج. وقد بينا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أذل لنا في قتل 5 من الدواب في الحل والحرم، وهي الكلب العقور والحية والحدأ والفأرة والغراب، وفي بعض الروايات والغراب الأبقع، الغراب الأبقع الذي اختلط بياضه بسواد. هذه كلها قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتلها ولو كان الإنسان في بيت الله الحرام. واليوم إن شاء الله نشرع في الباب الذي بعده، هو باب سترة المصلي. والسترة يا الإخوان على وزن فعلة، وهي كل ما يستر به كائنا ما كان. السترة كل ما يستر به كائنا ما كان، ولذلك في لساننا يقال لكفن الميت سترة، يقال لكفن الميت سترة. وهذه السترة قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. وحكمها الندب. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن السترة ليست بواجبة، وإنما حكمها الندب الاستحباب، إلا ما كان من قول محدث من بعض العلماء في هذا الزمان، وإلا فقد اتفق الفقهاء على أنها ليست واجبة، استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، صلى في منى إلى غير جدار. واستدلالا بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المزدلفة إلى غير سترة، فدل ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة لا يفيد الوجوب، وإنما هو للندب. طيب، ما فائدة السترة؟ فيها فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد أن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، وفي إحيائها أجر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذه السترة حتى في أسفاره عليه الصلاة والسلام، إذا لم يجد يعني شيئا يستتر به فإنه يغرز عنزته، والعنزة هي الحربة. وفي بعض أسفاره استتر صلى الله عليه وسلم بدابته، جعل فرسه أمامه وقال: لا تبرح يرحمك الله حتى نفرغ، فما حرك ذلك الفرس عضوا ولا ذيلا، بقي ثابتا إلى أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. فالذي يحرص على السترة قد أحيا هذه السنة. ثم ثانيا من فوائد هذه السترة عدم قطع الصلاة على المصلي، عند من يقول من فقهائنا بأن الصلاة يقطعها بعض الأشياء. وسيأتي معنا الحديث في ذكر الكلب والحبار والمرأة الحائض. ومن فوائد السترة كذلك قصر نظر المصلي وعدم انشغاله بالتطلع إلى الشخوص والأشكال. إنسان إذا كان أمامه سترة فإنه يقصر نظره على موضع سترته، وما يتطلع بنظره ذات اليمين وذات الشمال، ولا يرفع بصره من أجل أن يتابع ما أمامه. ومن فوائد السترة كذلك إتاحة الفرصة للمار من أجل أن يمر من خلف هذه السترة، وفي هذا تيسير على الناس وعدم حبس لهم. هذه هي بعض الفوائد التي تكون من هذه السترة، وسيأتي معنا الآن إن شاء الله بيان ماهية هذه السترة وحجمها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم أكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقعت في الكتاب بوجه آخر 40 خليفة. نعم. الحديث يرويه أبو جهيم ابن الحارث ابن الصمة بكسر الصاد وتجديد الميم، أبو جهيم ابن الحارث ابن الصمة، معدود في البصريين، وقيل بل هو أبو جهيم عبد الله بن جهيم ابن الصمة، والحارث ليس أباه بل هو عمه. قالوا: وليس له في السنة سوى حديثين اثنين، يعني ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث وحديثا آخر في السلام على من يبول، فليس هو من المكثرين ولا من المشهورين برواية السنة. يروي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي. لو حرف امتناع لامتناع، وهي شرطية، حرف امتناع لامتناع، امتنع إحجامه عن المرور لامتناع علمه بما عليه من الإثم. لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي أي أمامه. طيب، ما هي المسافة؟ الذي عليه أكثر العلماء بأن المسافة التي يمنع المرور فيها ما بين قدمي المصلي إلى موضع سجوده، ما بين قدمي المصلي إلى موضع سجوده، أما ما بعد ذلك فلا حرج. لو كان إنسان يصلي فقدر الموضع الذي يسجد فيه، فلا يجوز لك المرور بين قدميه وموضع سجوده، ما بعد ذلك لا حرج في المرور منه. لو يعلم المار بين يدي المصلي، المصلي عموم، سواء كان في فريضة أو نافلة، وسواء كان إماما أو منفردا. أما المأموم فلا حرج في المرور بين يديه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان له إمام فسترة الإمام له سترة، من كان له إمام فسترة الإمام له سترة. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت في منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأنا راكب أتانا، فمررت بين يدي بعض الصف. يعني ابن عباس رضي الله عنه نزل عن أتانه فمر أمام بعض المصلين، قال: ثم أرسلت أتاني ترتع بين الصفوف فلم ينكر علي أحد. والأتان أنثى الحمار، فهو بنفسه مر من أمام الناس ثم إن أتانه كذلك مرت من أمام الناس ما أنكر عليه أحد يعني لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ولا أصحابه رضوان الله عليهم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ماذا عليه قوله من الإثم ليست في البخاري ليست في البخاري والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنكر على صاحب عمدة الأحكام أنه نسب هذه الزيادة للبخاري رحمه الله وذكر أن الطبري رحمه الله أنكر عليه ذلك ثم هو نفسه رحمه الله وقع فيما أنكره على صاحب العمدة وفيما ذكر أنه أنكر على الطبري وقد أبى الله إلا أن يكون الكمال له جل جلاله فابن حجر هو أمير المؤمنين في الحديث وهو العالم النحرير والمحدث الفذ ومع ذلك وقع يعني في هذا الوهم فالذي عند البخاري لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أما هذه الزيادة فليست عند الإمام البخاري ماذا عليه من الإثم الإثم والذنب والخطيئة هي عند أكثر العلماء مترادفات فلو قيل الإثم أو قيل الذنب أو قيل الخطيئة فالمعنى واحد وذكر بعضهم فروقا دقيقة بين هذه الألفاظ الثلاثة لكان أن يقف أربعين لكان أن يقف أن وما بعدها أي الفعل مؤول بمصدر وتقديره لكان وقوفه أربعين لكان وقوفه أربعين أربعين جاء في رواية البزار أربعين خريفا الخريف هو أحد فصول السنة الأربعة وسمي خريفا لأنه تخترف فيه الثمار تخترف فيه الثمار أي تجنى ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا سار في خرفة الجنة حتى يرجع في خرفة الجنة أي في ثمارها وجناها حتى يرجع فسمي الخريف خريفا لأنه تخترف فيه الثمار وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل لكان خيرا لكان أن يقف أربعين خريفا أي أربعين سنة والخريف في السنة الشمسية يبدأ من الحادي والعشرين من سبتمبر وهو الشهر التاسع وينتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر وهو الشهر الأخير مدته ثلاثة أشهر من الحادي والعشرين من سبتمبر إلى الحادي والعشرين من ديسمبر لا كان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التشديد العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من المرور بين يدي المصلي لما يترتب على المرور بين يديه من التشويش عليه وصرفه عن صلاته ولما في ذلك من الاجتراء على حرمات الله عز وجل فإن المصلي يناجي ربه جل جلاله وقد أقبل على صلاته فما ينبغي المرور بين يديه ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنع هذا المار وسماه شيطانا هذا الذي يصر على المرور بعد أن يمنع سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا، شيطانا بمعنى أنه متمرد، متمرد على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسؤولية مشتركة بين المصلي والمار، ولذلك قالوا ينبغي للمصلي ألا يصلي في طريق الناس لئلا يحجزهم، لئلا يمنعهم، لئلا يعسر عليهم. وينبغي لمن أراد المرور كذلك أن يحتاط ولا يجترئ على هذا الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40، قالوا مفهوم العدد غير مراد، مفهوم العدد غير مراد، وإنما هو من باب التكثير، كما في قوله جل جلاله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما فهم أحد من الآية أنه صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم 80 مرة فإن الله سيغفر لهم، وإنما العرب تطلق 40 وتطلق 70 تريد بذلك التكثير، تريد بذلك التكثير. والقرآن قد نزل بلسانهم كما قال ربنا جل جلاله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وكما قال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمفهوم العدد غير مراد. من هنا أيها الإخوان ذكر علماؤنا المالكية رحمهم الله قسمة رباعية، قالوا المصلي والمار قد يأثمان وقد لا يأثمان، وقد يأثم المصلي دون المار، وقد يأثم المار دون المصلي. مرة ثانية القسمة رباعية، أحيانا يقع الإثم عليهما وأحيانا ينتفي الإثم عنهما، وأحيانا يقع الإثم على أحدهما دون الآخر. فمتى يأثمان معا؟ يأثمان معا إذا صلى المصلي في طريق الناس ومر المار من غير ضرورة، يعني صلينا صلاة المغرب فقام إنسان بعد الصلاة يتنفل عند الباب في طريق الناس، فجاء بعض الناس فمر بين يديه من أجل أن يخرج، وكان يمكنه أن ينتظر، والمصلي كان بإمكانه أن يتقدم أو يتأخر، فكلاهما آثم. طيب الحالة الثانية ينتفي الإثم عنهما، مثال ذلك إنسان جاء في صلاة العشاء مسبوقا فما وجد مكانا شاغرا في الصف إلا عند الباب، واحد من الناس كان قد جاء إلى صلاة المغرب قبل الأذان بزمان ثم بقي بين المغرب والعشاء، فلما فرغ الناس من صلاة العشاء شعر بأنه محصور أو أنه حاق ولا بد من أن يذهب إلى الحمام كما في حال بعض المرضى، فلا بد أن يخرج. فالمصلي ما اختار ذلك المكان وإنما وجده، وهذا الخارج لا بد أن يخرج، فها هنا كلاهما لا يأثم، الإثم مرفوع عنهما لأن كل منهما مضطر. إذا عرف هذان المثالان نعرف متى يأثم المصلي وحده ومتى يأثم المار وحده. فقد يأثمان وقد يرتفع الإثم عنهما وقد يأثم أحدهما دون الآخر. طيب هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، من هذه الفوائد تعظيم حرمة الصلاة، تعظيم حرمة الصلاة. من هذه الفوائد أنه ينبغي الاحتياط والامتناع عن كل ما يصرف المصلي عن صلاته. ومثال ذلك الآن بعض الناس قد يجد ناسا يصلون أو إنسانا يصلي فيتكلمون بأصوات يعني عالية فيشوشون على هذا المصلي، فمثل هذا مما ينبغي التورع عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، وقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يجهرا بعضكم على بعض. يعني منعنا عليه الصلاة والسلام حتى من قراءة القرآن أو الدعاء بصوت عال إذا كان ذلك مفضيا إلى التشويش على المصلي، فما بالكم بمن يتكلمون في بعض أمور الدنيا فيتكلمون عن الأسعار أو أن الغاز موجود ولا ما موجود ولا عن الانتخابات ونحو ذلك. هذا كله مما ينبغي أن يتنزه عنه المسلم في بيت الله إذا كان مفضيا للتشويش على إخوانه. ومن فوائد الحديث بيان الإثم العظيم الذي يقع فيه المار بين يدي المصلي. ومن فوائد الحديث أنه قد يذكر العدد للمبالغة ولا ينكر ذلك، قد يذكر العدد للمبالغة من غير نكير. ومثله ما يقوله بعض الناس يعني: أنا حذرتك 100 مرة أو أنا كلمتك 100 مرة. والمتكلم والسامع يا كلاهما يعلم بأن المفهوم العدد هاهنا ليس مقصودا، ليس مرادا، وإنما يقصد ذلك التكثير. أنا حذرتك مرارا، كلمتك مرارا، فما يتهم القائل في تلك الحال بأنه كذاب، وإنما هو مقتد بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في بعض الروايات كما في رواية الصحيحين لم يذكر تمييز العدد، يعني ما ذكر هل المقصود 40 ساعة أو 40 يوما أو أسبوعا أو شهرا، وإنما التحديد بالخريف إنما هي في رواية البزار رحمه الله. نعم. ومن فوائد الحديث كذلك أنه ينبغي للمصلي أن يحتاط لصلاته فلا يصلي في طريق الناس لئلا يوقعهم في الحرج والإثم، يعني يوقعهم في الحرج بأن ينتظروا فراغه، أو يوقعهم في الإثم بأن يمروا من بين يديه. طيب، واستفيد من أحاديث أخرى استثناء المأموم، استثناء المأموم، فلا حرج في المرور بين يديه. أما الإمام والمنفرد فلا يجوز المرور بين أيديهم. واضح أيها الناس؟ نعم. وأيضا ذكرت لكم من الفوائد أنه يستوي في ذلك الفريضة والنافلة. نعم. نعم، عائشة هي الصديقة بنت الصديق، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت 6، وبنى بها في المدينة عقيب بدر وهي بنت 9، فتزوجها في شوال ودخل عليها في شوال وعاشت معه 9 سنين، ولما توفي عنها صلى الله عليه وسلم كانت بنت 18 سنة، وكانت من أوعية العلم، فقيهة فصيحة، شاعرة عالمة، وهي من المكثرات في الرواية، وقد فضلها ربها جل جلاله بخصال ليست لغيرها من النساء، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا غيرها، ولا امرأة أبواها مهاجران غيرها، ونزل الملك بصورتها في كفه في سرقة من حرير، وقال: يا محمد، هذه زوجتك، قبل أن يتزوج بها عليه الصلاة والسلام. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشها عليه الصلاة والسلام. ومن فضائلها أن براءتها نزلت من السماء في 10 آيات من سورة النور تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في بيتها، وكان رأسه بين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها. ومن فضائلها أن الله جمع بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعات الدنيا، لما أخذت سواك أخيها عبد الرحمن ولينته ودفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به عليه الصلاة والسلام قبل أن تفارق روحه جسده. ومن فضائلها أنه دفن في بيتها، عليها من الله الرضوان. يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السائل؟ الله أعلم، واحد من الصحابة. هل كان السائل رجلا أو كان امرأة لا يهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أو في تبوك. تبوك موضع بينه وبين المدينة نحو من 700 كيلو، 700 كيلو، وبالتحديد 80 و600 كيلو، 680 كيلو بين المدينة المنورة وتبوك. ولذلك قال الله عز وجل: ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني الآن لو سرت بالسيارة سيرا معتدلا فالمسافة تستغرق 9 ساعات، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، كانوا على الدواب، وبعضهم لم يجد ما يركبه، وبعضهم دابته تعثرت فجاء يمشي على رجليه، وهو أبو ذر رضي الله عنه تخلف عن الناس، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عنه، فلما أعيت دابته أن تسير، أبو ذر رضي الله عنه وضع متاعه على ظهره ثم أقبل يمشي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواد إنسان من بعيد قال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فلما تبين الصحابة ملامحه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده، ويبعث يوم القيامة وحده. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا شيئا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلق في تلك الغزوة عدوا، ألقى الله الرعب في قلوب الروم فتخلفوا عن لقائه عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الغزوة آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في أواخر السنة 9 من الهجرة، في أواخر سنة 9 من الهجرة. الحديث ما هو سئل؟ نعم، سئل عن السترة. السترة مضى معنا الكلام في أنها تطلق على كل ما يستر كائنا ما كان، ومرادا بها ما يكون بين يدي المصلي لمنع المرور بين موضع قدميه وموضع سجوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، وفي بعض الروايات مؤخرة الرحل، يعني إما بالكسر مع شدة وإما بالفتح مع شدة، مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. ما هي مؤخرة الرحل؟ هي العصا التي تكون في آخر الرحل، والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير، ما يوضع على ظهر الراحلة. هذه العصا يستند إليها الراكب، يستند إليها الراكب، وقدرت بثلثي ذراع، قدرت بثلثي ذراع. طيب الآن الذراع ما مستعمل تحديدا، قدرت بستة وأربعين سنتيمتر، ستة وأربعين سنتيمتر، هذه السترة. بمعنى أنني أريد أن أصلي وما أريد لأحد أن يمر بيني وبين صلاتي، فإما أن أصلي إلى جدار، وإما أن أصلي إلى شاخص، إلى عمود، وإما أن أضع عصا طولها 46 أو ما يزيد، أغرزها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرز عنزته، أو أن أضع مثلا حاملة المصحف هذه، أو أضع مثل هذه التي يكتب عليها الشيخ، أو أضع كرسيا ونحو ذلك مما يكون سترة يمنع المرور. من حقي أن أمنع من يريد المرور بيني وبينها، مثل مؤخرة الرحل. هذه هي السترة المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في بعض الأحاديث بأنه يخط خطا، وفي سنن أبي داود، لكن اتفق العلماء على ضعفه، يعني لو أن الإنسان ما وجد شيئا يضعه، ففي هذه الحالة يخط يعني خطا، لكن هذا الحديث ضعيف. فالإنسان يجتهد في الصلاة إلى سترة. طيب ممكن أيضا يجعل سترته إنسانا، يعني مثلا لو أني جئت إلى المسجد وأريد أن أتنفل، فيمكن أن أجعل الإنسان الذي يجلس أمامي هو سترتي. ومن العجيب أن بعض الناس تقف وراءه، مجرد ما يشعر بك فإنه يمضي، أو ربما يتقدم، فإذا تقدم فتكون الحكاية مطاردة، فدعه، لأن السترة يعني كما قلنا مستحبة وليست على سبيل الوجوب. طيب نقف عند هذا الحد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.